الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه هي أيها الإخوة الليلة المنشودة، تلك التي صام من أجلها الصائمون، وقام لأجلها لأجل إحرازها القائمون، وقد امتن الله عز وجل على هذا الجمع بأن بلغه ليلة النصف. حينما دخلت المسجد لفحتني لفحة إيمانية، وأنا أجد الظماء والعطاش والمرهقين من صيام الهاجرة يفطرون في بيت الله عز وجل، فأملت والله ألا تنسلق هذه الليلة إلا وقد غفر الله عز وجل لنا. التوبة أيها الإخوة، كيف نستقبل رمضان؟ هذا عنوان عام، عنوان متكرر في كل عام، عنوان فعال، لكن ينقصه شيء واحد، هو أن إذا سمع الإخوة امتثلوا فقط. كلام فعال يتلى علينا منذ سنين، لكن ينقصه هذا الشيء الواحد، هو أن إذا سمعتم فامتثلوا، ليكن دأبكم دأب أجدادكم القدامى الذين كانوا إذا نزل الأمر امتثلوه، ولو كان ذلك على رقابهم وعلى الغالي والنفيس عندهم. أيها الإخوة، عملنا اليوم والذي نرمي إليه اليوم ونحن نسير في كيف نستقبل رمضان ابتداء بالتوبة، نريد من الإخوة أن يعزموا الآن والآن على أنه إذا سمع شيئا امتثله، خذه وتوكل على الله فسوف يعينك، وقد ذكرت لك طرفا من هذا في اللقاء الفائت. إن أول شيء نستقبل به كل جليل ودقيق من الأعمال في سيرنا إلى الله عز وجل، إنما نستقبله بالتوبة، لأن المعصية أيها الإخوة نحس، المعصية نحس وشؤم، هي التي عثرت سيرنا إلى الله عز وجل، وهي التي أتلفت قلوبنا في السير إلى الله عز وجل. ولو لم يكن إلا المعصية فيكفيك أنها أهلكت أمم من قبل، أمم برمتها. لذا كان ينبغي على الحاذق أن يداوم التوبة. يقول ابن القيم رحمه الله: والتوبة عمل عمري لا ينفك عنه الإنسان. فحوى كلامه، التوبة عمل عمري تظل طول عمرك تتوب إلى الله عز وجل حتى تأخذ هذا التاج المرصع. إن من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، من آخر ما نزل. فهي عملية شاقة طويلة، لكنها مع ذلك لذيذة عظيمة، هي التي تتقرب بها إلى الله عز وجل في كل يوم فيربو إيمانك. كل عمل ذا شأن أيها الإخوة نستقبله بالتوبة إلى الله عز وجل، وقد دعاك سبحانه وبحمده ولم يكلم. كما قلت لك في اللقاء الفائت أن الذي ينبغي أن نلح به في هذه التوبة أن الأيام القادمة هذه ينبغي أن ندخل فيها منذ الليلة، هذه الأيام بالذات، وإلا فهو عمل عمري يعني، لكن أقصد هذه الليلة الأيام بالذات منذ الليلة وحتى ينسلخ شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان. عبادة هذا الوقت التي ينبغي أن تهتم بها الرجاء، الفرح بالله. عبادة هذا الوقت أن تظن أن الله عز وجل يغفر لك. لذلك جئت اليوم لأستعرض ولأعرض عليك لأستعرض رحمة الله عز وجل من خلال هذه التوبة وقوانين التوبة، كيف أنه رحيم جدا سبحانه وبحمده. ليه؟ عشان أشعل فيك هذه الجذوة من هنا من اليوم، وأنت ترجو ألا تنقضي هذه الليلة من الليلة، ترجو ألا تنقضي هذه الليلة إلا وقد غفر الله عز وجل لك. دعا الله عز وجل ولم يدعو أي أحد من الأتقياء الذين ربما كانت لهم هفوات، لا، بل دعا أفسقنا وأشدنا ذنوبا وأعتانا في هذا المضمار من فرط رحمته. يريد أن يقول لا تقنط، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولو قال يغفر الذنوب خلاص لكان هذا اللفظ يستوجب أنه يغفر الذنوب جميعا، إذ أن الإنسان لا يقع في معصية إلا سميت ذنبا، لكن قال يغفر الذنوب جميعا إعماق وإغراق في البشرى عشان تفرح به سبحانه وبحمده. ثم يبين لك في الآية التي تليها أن التوبة عمل لا ينفك عنك، يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما هي الإنابة؟ التوبة أيضا، لكنها أرفع على وزان قول القائل ولا يصح مرفوعا حسنات المقربين سيئات الأبرار، لكنها أرفع، يعني لازلت تجود توبتك، يعني عمرك كله تعيشه تائبا. الإسراف أيها الإخوة هو مجاوزة الحد، إذا جاوز الإنسان الحد يقال أسرف. يدعو الله عز وجل هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم، ثم يحذر سبحانه وبحمده أن الذي لا يتوب فقد ظلم نفسه، قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني أنت إذا لم تتب إلى الله رجاء أن يغفر لك بل تقاعست عن التوبة، فاعلم أنك ظالم، وأول ظلم قد ظلمته لنفسك التي بين جنبيك، ولا يصنعه إلا أحمق، وأعاذنا الله عز وجل وإياكم من الحمق. أن يردي الإنسان نفسه يكون أحمق. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم يدعوك ويدعو الذين سبوه. أنا حينما أقرأ هذه الآيات أيها الإخوة أتعجب من رحمته سبحانه وبحمده. الذين سبوه ونسبوا إليه الولد، وهذا نقص عارم، أن ينسب إلى الله الولد إذن تنسب إليه شهوة وميل، وهو نقص يراه المرء في نفسه نقصا، فكيف ينسب إلى الله عز وجل؟ ذكر الذهبي في السير عن أبي بكر الباقلاني الإمام أنه دخل يوما وقد أرسل من قبل أمير المؤمنين إلى ملك الروم، فلما دخل عليه وجد الراهب الكبير قام بجواره، فصافحه أبو بكر الباقلاني رحمه الله ثم قال له: كيفك وكيف عيالك وكيف زوجك؟ فغضب ملك الروم وقال: ألا تعلم أن هؤلاء منزهون عن مثل هذه الترهات؟ قال: تنزهونهم عنها ولا تنزهون الله عز وجل فتنسبون له الولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. وفي الحديث: سبني ابن آدم وما كان له ذلك فادعى لي الولد. هذه الأشياء مجتمعة، عقل ونقل وفطرة سليمة تمج هذا، ومع ذلك يدعوهم برحمته فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ طب بس لو رجعتم، ولا تقولوا ثلاثة مش هوديكم النار، ولا تقولوا ثلاثة لا تروحوا في داهية، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. هذا فعله بمن سبه، فكيف فعله بمن وحده؟ هذا مجلس ينبغي أيها الإخوة أن ينشرح لك صدره، ينشرح صدرك له. هذا فعله بمن سبه وطعن فيه، فكيف فعله بك؟ وكما سيأتي من خطابه لداود يبين لك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو يضرب لك مثالا عظيما يبين لك فيه رحمة الله، لا أقول رحمته فقط بل يبين لك فيه فرح الله بك. الله في عليائه يفرح بك الآن وأنت تفطر وأنت تستغفر. لذا مع أنني ممتن لإخواني على هذا الجمع الذي أفطر على طاعة الله عز وجل وفي بيت الله، إلا أنه ساءني أنني وجدت كل رجل يحدث صاحبه. وليلة عزمنا عليها من أول شهر شعبان، كان ينبغي لك ريثما أصلي أن تستغفر الله وتتوب إليه. ليلة أما اشتم أحدكم اليوم هواءها؟ والله إن لها لنسمات ترقق القلوب. هي ليلة يرجوها المؤمن أيها الإخوة، يبين لك أن الله فقط لا يغفر لك وفقط بل يفرح بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. مثال، المثال اللي هيضربه النبي ده ربنا بيفرح من الرجل ده بك، ولا يسوى بينه وبين خلقه سبحانه وبحمده، لكن لتعقل الأذهان. لله أفرح بتوبة أحدكم بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، صحراء مدوية، فانفلتت منه راحلته. تعرفون الجمل؟ يقولون إذا جاءت الريح فدخلت في أنفه انطلق على وجهه، لا يدري إلى أين يسير، يطلع يجري كده لما يشتم الريح، يجري هائما على وجهه في أي مكان. وانتم عارفين الجمل إذا انطلق لا يدركه أحد. هذا الرجل كان في صحراء مدوية، وانا عايزك تضرب نفسك تنزله على الواقع، لا تسمع الكلام هكذا ساذجا، إنما من ركب البحر منكم الآن يتخيل البحر، وبينما كان في قاموس البحر وعبابه وهو يظن أنه لو غرق لا يصوت على أحد لأنه لا أحد. من سار منكم في الصحراء يجد هذا، من تاه في طريق اضرب الآن لنفسك أسوة لتعي ما قاله رسول الله. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه، جرت، وعليها طعامه وعليها شرابه، خلاص انقطعت الحياة، ماتت الحياة بالنسبة لهذا الرجل. صحراء والطعام والشراب هربوا منه. فانطلق خلفها فأيس منها. طلع يجري عشان يلاقيها، ما خلاص جريت في الصحراء ومش لاقيها، انتهى. فرجع إلى مكانه الذي جرى منه ونام مستسلما للموت. إن أنا هستيقظ الآن على وجه منكر ونكير، يقول من ربك؟ مفيش أي سبب للحياة. في هذا في الصحيحين في رواية عند الطبراني: فحفر حفرة ثم أشرف برأسه فيها. حفر حفرة ومد رأسه قبر، بدل ما أنا مترمي كده في الجبل يبقى، لأنه كده كده ميت. تأمل لما تبقى حاسس أنت إنك كده كده ميت، إحساسك بيبقى إيه؟ لمن مد لك الحياة. قال: فاستيقظ فوجد راحلته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وعليها شرابه، فأخذ بخطامها. تعرف المقطع ده؟ يعني ايه أخذ بخطامها يا اخوان؟ سلم بيحدث لي حدث عظيم كده، يقول لك اقرصني وانا نايم ولا صاحي، انا مش مصدق. هو الراجل ده كده أخذ بخطامها، معقول ده بجد؟ رجعت صحيح؟ فأخذ بخطامها، فلما أدركها قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رجل العربي اللي له لسان يجري بالسليقة من شدة فرحه تلعثم لسانه وذابت الحروف على شفتيه، فقال: اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح. شفت الرجل ده؟ الله أفرح منه براحلته بك منه براحلته. ربنا يفرح بوجودك ودخولك عليه واستغفارك من هذا الرجل أكثر من فرح هذا الرجل براحلته. ليه؟ وأنت بتديله حاجة؟ لا، لكنه دأب الكريم، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول: ما فحواه، فإن الذي يعطي اللي بيتصدق حينما يجزل العطية لهذا المسكين فيفرح المسكين جدا بعطيته ويلهو عن النظر في وجهه، في وجه اللي بيديله فلوس، ولو نظر في وجهه لرآه أفرح بهذه العطية منه. الكريم إذا وهب، إذا أعطى يكون فرحا مسرورا لأنه أعطى، هذا لأن الله عز وجل كريم فيفرح بذلك. والإسلام لا يجعلنا أيها الإخوة حجارة أو حديدا، بل يعترف لك بذنبك لكن يجعلك إيجابيا بدعوتك للتوبة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة، وتأمل: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: الله علم عبدي أني آخذ بالذنب وأدع به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر، يعني وقع في ذنب آخر بعيد عن الأولاني، لأنه تاب من الأولاني توبة النصوحة كما سأبين لك هذه التوبة النصوح التي دعيت إليها. فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: الله علم عبدي أني آخذ بالذنب وأدع به، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر، عشان الإخوة اللي بيتصل يقول لك واقف على ذنبه كل ما أعمل في ذنب تاني ومش قادر أبطل، أهو بس يأكل لك في قلبك العزم وبغض الذنب. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا. وتأمل إلى لجئ هذا الرجل، شوف لما وقع في الذنب على طول يجأر إلى الله. ليه؟ لأنه يشعر بمصيبة الذنب. اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال: الله علم عبدي أني آخذ بالذنب وأدع به، غفرت لعبدي ولعبدي أن يصنع ما شاء. طالما أنه كان على هذا الوضع، كلما وقع في ذنب لجأ إلى الله عز وجل. وليس هذا من باب فتح من فتح الباب لعمل الذنوب، وإنما يقول: أذنب ذنبا آخر، يعني لما تاب تاب توبة نصوحة، فيأتي عليه يوم يتوب من ذنوبه كلها. لكن تأمل إلى رحمته سبحانه وبحمده، إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يمل من مغفرة ذنبك حتى تمل أنت من التوبة إليه ومن العمل له ومن الإخلاص له، حينها يترك الله يتركك الله عز وجل ونفسك. لكن طالما تتوب إليه وترجع يتوب عليك سبحانه وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. بأي ذنب؟ بأي ذنب، بس يدرك الوقت الذي لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يدرك هذا الوقت فقط. ومع ذلك فأنا أحذرك، فربما طلعت شمسك من مغربها الآن، يعني ربما مات المرء الآن فقامت قيامته، لكن انظر إلى مزيد رحمته سبحانه وبحمده، لا زالت التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال كما في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني لا تيأس ولا تقنط، دي دعوة من الله ورسوله، لا تيأس ولا ترجع إلى الوراء، لكن تب توبة نصوحة. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتأمل هذا الحديث: لو أنكم أخطأتم حتى بلغت ذنوبكم عنان السماء. تعرف عنان السماء بلغت إلى النجوم، أخطأت فدل ذنب فوق ذنب فوق ذنب حتى بلغت السماء، حتى بلغت، بل وفي رواية لو أنكم أخطأتم حتى بلغت، بس فقط. والسكوت عن هذا إنما يدل على أعلى مستوى، حتى بلغت إلى قمة القمم ذنوبك. هو في إنسان ممكن ذنوبه تحطه في بعض الذنوب خطيرة، بقول لك الذنوب نحس خطيرة وإنت لا تدري قدر الذنب، كما ذكرت لك في حديث الغفلة. يقول النووي في النكت الذي ينكت به القلب، يقول: ربما نكت القلب بنكتة قتلته، خلصت عليه. لو أنكم أذنبتم حتى بلغت عنان السماء ثم استغفرتم الله لغفر لكم. وفي مسند البزار وحسنه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. لفظ الحديث: لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. وأنا أريد الآن موازنة، لأنني أخشى من هذا الكلام أن يفتح الباب على مصراعيه لمن أراد أن يذنب. لا، قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأعقبها بقوله: وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن هذه ليست بدعوة للذنوب والمعاصي، إنما هي دعوة للرجوع إلى الله عز وجل، لتكن هذه الليلة ليلة الرجوع إليه سبحانه وبحمده. عساه سبحانه وبحمده أن يغفر لنا، إذ أنها قد خصصت بالمغفرة، وإن كان يغفر لك في كل وقت، لكن هذه المغفرة فيها سابقة عامة شاملة، بأدنى جهد يغفر لك في هذه الليلة، لكن إذا خلصت. لأن الله عز وجل هو الذي يطلب منك الآن التوبة. قال النبي: إن الله لا يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان، الليلة اللي تاني يوم 15، ليلة النصف من شعبان، فيغفر لمن لم يشرك به شيئا، فيغفر لهم جميعا إلا لمن أشرك به شيئا وإلا لمشاح. أسر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في غزوة له، تأمل المثال ده، فقامت المرأة في الأسر بين الأسارة قامت تنظر وتبحث عن ولدها، لم تجد ولدها، وقامت بلهفة الأم تبحث عنه وتجري في الجند، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ينفعنا إلا وأخبرنا به. أول ما لقاها راح جاية لفتت نظره، خد بالك خد بالك، لأن الإنسان عنده شيء من المادية فلازم ينظر إلى شيء مادي أمام عينيه ليقيس عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب أنظار الصحابة نحوها وهي طالعة تجري كده. انطلقت يمنة ويسرى حتى جاء لها بولدها فضمته إلى صدرها ثم ألقمته ثديها ترضعه. فنظر النبي إلى أصحابه وقال: ترون هذه تلقي بولدها في النار؟ دور عليه وطلع تجري، دي ممكن ترميه في النار دلوقتي؟ قالوا: لا يا رسول الله، طبعا قطعا لا يمكن. فقال النبي: والذي نفسي بيده لله أرحم بكم من هذه بولدها. ذكرت لك قول حماد بن سلمة لما قال له سفيان الثوري: يا أبا سلمة تظن أن الله يغفر لي؟ قال له: والله أظن ذلك، فلو أن الله وكل حسابي لأبوي خيرني بين أن يكل حسابي لأبوي أو إليه لاخترت حسابي على الله، فإنه أرحم بي من أبي وأمي. لو قال له تخلي أبوك وأمك يحاسبوك ولا أنا، أقول له أنت يا رب، لأنه أرحم بي من أبي وأمي سبحانه وبحمده. وكان النبي يطبق ذلك عمليا، لأن التوبة أيها الإخوة تحفظ القلب. لو قلنا اللي هي المعادلة، المعاصي تضر القلب فالتوبة تحفظ القلب. قال النبي: إنه ليغان على قلبي. ليغان، إيه ليغان دي؟ يعني أقل القليل من الغفلة، الشيء الذي لا يذكر أصلا لكن رسول الله لا يحتمله. قلب نقي ما يحتملش كده. تعرف انت لما بكلمك عن الذنب دلوقتي ما انتش حاسس الذنب ايه، وبيكلم ليه كتير كده في الموضوع الذنب، هو الذنب ده واحنا عاملين حاجة؟ ده لان قلبك بعيد. لكن لو استشعرت القلوب، يذكر ابن رجب في التخويف من النار او غيره، يقول: خرج عتبة الغلام مع اصحابه وقد قاموا الليل كله بعد ان صاموا النهار كأنهم جلد على عظم، في يوم شات شديد البرودة، فبينما هم يمشون إذ أحدق عتبة بمكان، ومشي كده بص المكان كده وبرق له قوي، ثم أغشي عليه شهق كده وراح واقع مغمى عليه، وتحدر منه العرق الكبير اللي بينزل عند الإرهاق الشديد جدا. فقال أصحابه: مات الآن عتبة. ثم بعد أن انتصف النهار أفاق عتبة، فقيل له: ما حدث لك؟ فقال: هذا مكان عصيت الله يوما فيه، فلأجل ذلك أغشي علي لما شاف. ليه؟ لأن قلب عتبة صاحي. فالنبي كان إذا جاءت هذه الشيء السحابة اليسيرة جدا التي لا تؤثر أبدا على قلبه، يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة. عشان بس الحاجة البسيطة دي يتوب 100 مرة. في حديث صحيح مسلم، حديث الأغر المزني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني لأستغفر الله وأتوب إليه في المجلس أكثر من 70 مرة. وفي رواية أنس بن مالك في الصحيح قال: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهذا النبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني إذا أحدث شيئا غفر تلقائيا، فما بالك بمثلي ومثلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة. جعل واحدة منها في الدنيا وادخر 99 في الآخرة. واحدة بس، رحمة واحدة بس، وادخر 99 رحمة في الآخرة. حتى ترون الدابة ترفع حافرها عن وليدها بهذه الرحمة، الرحمة الواحدة دي بس، فما بالك إذا جاءت الآخرة. الناس إذا رأوا عفو الله في الآخرة ما ظن أحد أنه سيعذب، ثم إذا رأوا نار الله عز وجل وعذابه في الآخرة ما ظن أحد منهم أنه سينجو. وقد تاب الله عز وجل على أناس قد جاءوه بذنوب ترتج لها السماوات والأرض، لكنني أرجو هذا الحديث يسيرا حتى أحدثك عن شروط التوبة ليكون الأمر الآن في عقلك. فليست التوبة أن تقول تبت فقط، وإنما ينبغي أن تكون مستحضرا لشروطها. فإن الله لما دعاك إلى التوبة ما دعاك إلى توبة مجردة، وإنما دعاك إلى التوبة النصوح، التوبة النصوح الخالية من كل شائبة. يقول نصح الثوب أي خاطئ، ويقال نصح العسل أي صفاه من شوائبه، بقى عسل مصفى ما فيهوش تراب. أنت الآن تحتاج أن تتوب توبة ما فيهاش تراب، ما فيهاش دخن. تعلمون لماذا نتوب من الذنب ثم نرجع إليه أيها الإخوة وننكب على وجوهنا فيه تارة أخرى؟ اللي كسر علبة السجاير امبارح والنهاردة شرب تاني، واللي ارتدت النقاب امبارح والنهاردة قلعته تاني، ليه ما نرجع هكذا؟ لأننا لم نتب توبة نصوحا. التوبة النصوح تسدد. قال النبي لعمرو بن العاص: يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ حتى قال أهل العلم أن من تاب توبة نصوحا فإن هذه التوبة تنسخ أعماله جميعا، كل اللي فات ده بقى يساوي صفر، مبقاش حاجة خالص. فيتفضل الله عز وجل عليك بمزيد رحمته ووابل فضله، فإذا به يبدل سيئاتك هذه لحسنات أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم العبد المؤمن بين يدي الله عز وجل فيعرفه على ذنوبه حتى يسود وجهه. يفضل يقرأ في الصحيفة كده لحد ما وشه يسود مما رآه من ذنوبه، وكل يقر به، أحصاه الله ونسوه، كل يقر به. فيقول الله عز وجل له: قد أبدلتها لك جميعا حسنات. مش غفرتها بس يعني سترتها، لا، ده أنا كل سيئة بقت حسنة مكانها على قدرها. قال: فطفق العبد يقول: أي ربي أذنبت ذنوبا أخر. في عندي ذنوب تاني في الصحيفة عشان تتبدل حسنات؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدن جزاه صلى الله عليه وسلم. من أقبل عليه سبحانه وبحمده تلقاه، ومن أعرض عنه داواه، ومن أعتبه عاتبه، ومن وقع في معصيته ولم يتب عذبه. من شروط التوبة أيها الإخوة أن تقلع عن ذنبك الآن، من الآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة توبة. كل إنسان منا يعلم ما يقع فيه، أنت عارف بتعمل إيه، مش أنا اللي هذكر لك الآن، أنت تدري ما تصنعه وتفعله. كل من وقع في شيء أو كان مقصرا في شيء أو كان قد عطب في شيء يرجع عنه الآن حتى ولو عزم قلبك. وسيأتي لك حديث التائب من 99 بني آدم قتلهم، عمل إيه؟ عزم قلبه فانطلقت جوارحه. بس وكما قال بعض السلف: رجل مقيم على امرأة يزني بها ويقول: رب اغفر لي، فقال الله: قم عنها وأنا أغفر لك. قال ابن عباس: المستغفر الله وهو قائم على ذنبه كالمستهزئ بالله. من بتقول له هستغفر ليه؟ من ايه؟ لما انت قائم على ذنبك. اذا كان ينبغي لك، واصل التوبة لغة هي الرجوع، تاب من شيء ان رجع منه، الاقلاع عن الذنب ايها الاخوة. ثم الندم، أخرج ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حميد الطويل قال: قلت لأبي حمزة: يا أبا حمزة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال: نعم. بس لما تشعر في نفسك انك ندمان في اشياء، الانسان لما يذكرها يقول: يا ترى هقول لربنا ايه لما يذكرها ليا يوم القيامة؟ حاجة تكسف حتى ولو لم يعذبك. قال بعض الذين يذكرون الفتنة التي حدثت بين الحسين رضي الله عنه وبين اضداده بالعراق، فكان يقول: والله لو لم اكن، لو كنت ممن قتل الحسين وكان الله عز وجل قد أعلمني أنه قد غفر لي، لاستحييت أن ألقاه وقد قتلت ابن بنت رسول الله. في ذنوب كده تكسف. شفت الحديث: عبدي ألم أذرك ترأس وتربع، ألم أزوجك؟ شوف لما يعدد عليك نعمه سبحانه وبحمده، وفي النهاية كانت ايه بقى هي، كان ايه رد فعلك؟ كان ايه رد فعلك؟ انا عصيته. هل رأيت اقبح من هذا؟ انظر الى دابة تربيها في بيتك تحسن اليها بادنى احسان. واحد مربي حاجة في بيته يحط لها ايه؟ يحط لها الاكل الحامض واللي متباقي والعيش المكسر، لكن مع ذلك تقوم بحقك اوفى قيام، اوفى قيام، وهي دابة عجماء، فكيف بمن كرمه الله عز وجل؟ فالإنسان لما يستشعر هذا، لما يشعر بمثل هذا الأمر، شوف عائشة رضي الله عنها ما أذنبت رضي الله عنها، إنما خرجت لما قيل لا أخرجي فلو رآك الفئتان اصطلحا، لو علي والزبير وطلحة نظروا إليك لاصطلحوا جميعا، فخرجت لأجل هذا. ثم كانت رضي الله عنها في آخر حياتها تبكي حتى تبل الخمار. عمرك شفت دموع كده تبل الخمار من دموعها؟ فيقال لها: يا أم المؤمنين، هل أوصيت أن تدفني بجوار رسول الله؟ تقول: لا، إني قد أحدثت حدثا، إني قد أحدثت حدثا، والله إني لا أستحي أن أجاور رسول الله وقد أحدثت حدثا. حدثت إيه عائشة؟ خرجت تصلح بين الناس ووقع الناس بعضهم في بعض وكادت تقتل رضي الله عنها على يد الخوارج، كادت تقتل وخرجت لتصلح، ومع ذلك تقول: إني قد أحدثت حدثا. لما جاء عبد الله بن الزبير ورآها تنفق رضي الله عنها، تنفق المال تنفق، فقال: والله لئن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليها. وهو ابن أختها وكانت فيه غضبة، هو ابن أبيه، فسمعت عائشة بذلك قالت: يحجر علي، والله لا كلمت عبد الله ما حييت. تؤدبه. يقول الحافظ ابن حجر: وقد حدث هذا في السلف، يعني هذا أمر ديني لا بأس، لا يقيد بثلاثة أيام. والله لا كلمته ما حييت، فاحتال الرجل حتى دخل عليها مع المشور ابن مخرمة وآخر، بحيلة معينة دخلوا عليها، فلما دخل عبد الله بن الزبير أكب على قدمها يقبلها ويقول: لا أرجع يا خالة، لا أرجع يا خالة، لا أرجع يا خالة، وهي تبكي وتقول: نذرت والنذر شديد. ده النذر بيكفر بكفارة يمين، ايه الشدة اللي فيه؟ نذرت والنذر شديد، نذرت والنذر شديد، نذرت والنذر شديد، وتبكي. فلما علمت أنها ستكلمه تصدقت بأربعين رأس أو يزيد، واعتقت وكفرت عن يمينها وفعلت وفعلت فقط لأجل هذا. وليس هذا بذنب أيها الإخوة، ليس هذا بذنب، ومع ذلك ترجع. من طهر قلبه ندم. فندم على لحظة وزمان ضاع دون أن ننفقه في طاعة الله عز وجل، تندم على خطوات ستتعثر فيها لم تسرها إلى الله عز وجل، تندم على طريق تزيد حزوناته بشؤم المعصية. فإذا احترق قلبك ندما رافقته المغفرة والتوبة، الندم، والندم يذكرك بالذنب ما حييت. تعرف انت بتنسى ليه؟ عشان انت ما بتندمش. لا تنظر إلى المعصية بنظر ثاقب. هذا الندم يذكرك ما حييت بمعصيتك. وسأضرب لك الآن أمثلة. فهذا وحشي بن حرب رضي الله عنه، تعرفونه؟ وحشي بن حرب هذا هو الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وحشي بن حرب هذا حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه بقتله لحمزة قال اذهب فلا أرى لك وجها، من شدة وجد رسول الله على حمزة قال اذهب فلا أرى لك وجها. فكان بعد ذلك إذا رأى رسول الله في مجلس توارى عنه وإن جلس في المجلس، يعني يجلس في مجلسه ويتوارى حتى يأتمر بأمره. ثم بعد ذلك آل أمره وندمه، عايش طول عمره وهو يعلم أنني قتلت الحمزة، قتلت عم رسول الله، قتلت أسد الإسلام، أسد الله ورسوله، هعمل إيه؟ هو الندم يجعلك، هو اللي بيخليك تلهج بالاستغفار من قلبك. عارف إن إبراهيم لأواه حليم، تعرف يعني أواه؟ أواه يعني كثير التأوه. يعني إيه كثير التأوه؟ يعني كثيرا نقول آه. من إيه بقى؟ مما يعرض له من أمور الآخرة عليه الصلاة والسلام يتأوه. ترى أنت الآن لما يذكر لك إنسان مثلا شيء في القيامة ولا كذا ولا تتخيل أمر، يعني الآن مثلا لما نقول سيذكرك الله بكل ذنب، تقال واحد يخلو بنفسه يقول آه حقول له إيه على الفلان الفلاني والكلام الفلاني، مش كده؟ نفسك تتأوه من شدة وجدك. وحشي بن حرب عاش زمنا وهو يذكر هذه الباقعة، أنا قاتل حمزة، لكن هؤلاء كانوا يعرفون الله عز وجل، ما قنط وما رجع وما عيس، لكن كان يتحين وكان رجلا راميا، إذا ضرب بحربته أصاب ولو دق الهدف. فلما كانت حروب الردة وكانت حديقة الموت، وتعلمون البراء بن مالك نزل وفتح الباب فدخل الناس، فدخل وحشي لا يريد إلا مسيلمة. طب وحشي لم يكن يعرف، من أعجب ما تقرأ والله إن الإخلاص لعجيب. وحشي عمره ما شاف وش مسيلمة أبدا، أما جابه منين؟ من شدة إخلاصه في رجائه أن يتوب الله عليه، قاعد يدور فين مسيلمة، أكثر أهل الأرض دلوقتي فين، فنظر فوقع بصره على رجل ظن أنه مسيلمة، أنا حاسس أنه ده مسيلمة، فانطلق نحوه وضربه بحربته ضربة بعد أن هزها في يده هزة الأحباش، كانوا إذا هزوا الحربة خلاص أصاب، ضربه ضربة خر لها لوجهه، فصاحت الجارية وقالت قتله العبد الأسود، قتله العبد الأسود، قتله العبد الأسود. فكان وحشي يقول، شو بالك بقى، فكان وحشي يقول قتلت أفضل أهل الأرض وقتلت أسوأ من يمشي على الأرض، يعني يا رب اجعل هذه بتلك، اجعل. فاكر منين ده؟ افتكر كل ده امتى؟ كل ده فاكر من غزوة أحد 3 هجرية لحد حروب الردة بعد بقى موت النبي صلى الله عليه وسلم وأول سنة من قتال أبي بكر، يعني شوف زمن قد إيه ولسه فاكر، يغلي قلبه بذنبه بالصادق الندم. وكما سترى من أمثلة الصادقين في توبتهم، أصل التوبة دي تقض عليك مضجعك، كل ما تشوف ذنبك كده طول ما انت ما بتنامش، ليس للتائب جفن يغفو. مر عمر رضي الله عنه يوما على يعلي بن أمية وهو قائم أو غيره، فبينما هو يسير إذ وجده قد استعرض الطريق، وقف وسط الطريق، فغضب عمر ورفع درته وضربه وقال تنحى إلى جانب الطريق، فتنحى الرجل، خد بالك، فلما كان من العام المقبل السنة اللي جاية قال له عمر تريد الحج؟ من نفسه كده عايز تحج؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، لكن لا نفقة لي. قال خذ وخذ وخذ كتير أوي أهو. فشكر الرجل له، فقال له عمر تدري بما أعطيتك هذا المال؟ قال لا. قال لأجل أنني أخفقتك بالدرة في العام الفائت. ولسه فاكر وأمير المؤمنين من حقه أن يعذر، وأمير المؤمنين يضربه لحق نصارى الشارع، ولسه فاكر الندم أيها الإخوة لما حضرت غزوة اليرموك ودخلت الروم إلى حيث خيمة خالد ووضع رومي يده على امرأته، فقام بعض الروم وأجارها ألف جواري كان يعرفها ويعرف أهلها، فكفت الروم عنها فرأى عكرمة ذلك فخرج وقال من يبايع على الموت، فانبر له 40 رجلا من الأشاوس، فمشى عكرمة ثم ضرب غمد السيف في الأرض فكسره، يعني مش هحط السيف في غمده تاني هقاتل لحد ما اموت، كسر غمد سيفه. مين اللي شافه؟ رآه خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد. فانطلق خالد الى ابي عبيد بن الجراح، قال ابا عبيد والله ما ارى عكرمة الا قاتل نفسه اليوم، هيخش مش هيرجع هيموت، ادركه يا ابا عبيد. فانطلق ابو عبيد وخالد وقالوا يا عكرمة على رسلك، يفجع موتك المسلمين يا عكرمة. فنظر إليه عكرمة وكان قد ظهر عليه أثر الندم وقال إليك عني يا خالد فإن لك سابقة، غزوة اليرموك 13 هجرية، يقول فإن لك سابقة، ولسه فاكر لك سابقة في الإسلام، أما أنا فكنت أنا وأبي أبو جهل نؤذي رسول الله والمؤمنين، دعني أكفر اليوم يا خالد، أكون جبارا في الجاهلية وجبانا في الإسلام، أكون جريعا على رسول الله وأرجع اليوم عن الروم. ثم شاط في رماح القوم وسنانهم حتى قتل رضي الله عنه. الندم يفكرك بذنبك، مش اللي عملته النهاردة الصبح نسيه، نسيه ليه؟ لأنه ليس هناك ندم. إذا أردت أن تتوب توبة نصوحا فعلم قدر قلبك أن يغلي بسائل الندم. كذلك العزم على عدم العود، فمن أذنب وهو ينوي أن يعود فهو مقيم على ذنبه. قيل لإبراهيم النخعي رجل شرب الخمر ثم ينوي أن يشرب فما اتفق له إلا بعد شهر، قال هو في الشهر مكتوب شارب خمر لأنه لم يعزم. عشان كده لازم تأخذ على نفسك. الآن الإنسان اللي هيرمي السيجارة النهاردة ولا هترتدي النقاب النهاردة، اللي هيعمل طاعة النهاردة ويترك معصية في هذه الليلة، لازم ييأس انه هيرجع لها تاني، ييأس، لا يمكن هحلق لحياتي مرة تانية ابدا تحت اي ظرف، تحت اي ظرف لا يمكن، لا يمكن انزع نقابي مرة اخرى، لا يمكن هشرب سجاير تاني، لا يمكن هقف على النص ده، لا يمكن، مش ممكن تحت اي ظرف، وتوكل على الله يعينك ويسددك. اخيرا ان تؤدى الحقوق الى اهلها. وباختصار رجل لا يدري حق الناس، يعني مثلا لص كان بيسرق من الناس ما يعرفش مين دول اللي سرقهم، كيف يؤدي الحق؟ يتصدق به على اسم صاحبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وكان قد اشترى جارية من رجل فقال استأن حتى أزن لك، خش أوزن لك، فدخل فخرج ولم يجد الرجل فقال أتصدق بثمنها على اسمه، فإن جاء يوم القيامة فرفض صدقتي أخذ من حسناتي وكانت الصدقة لي. طب عارف انت خدت من مين؟ سرقت من الشركة ولا خدت من عارف انت خدت منين؟ تديها لصاحب الحق، ما تقولش تصدق بيها، فإن لصاحب الحق مقال، له حق، تديها له بقى في ظرف، تديها له واحد يوديها له، تبعت له ورقة وتقول له أنا تبت إلى الله وكنت لصا، اعمل أي حاجة، أنت أدرى بما ستصنع. لقد تاب الله أيها الإخوة على أناس وجاء أثرهم في السنة والتاريخ بما يجعلنا الآن نلوذ برحمته سبحانه وبحمده، لا نيأس أبدا. فقد صح في الصحيح أن امرأة من جهينة زانت، وأخواتنا بيقولوا لا تضربوا أمثلة للنساء، أهو امرأة زانت والنبي يقول إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، وغيرة الله عز وجل تطبق السماوات على الأرض، نسأل الله العافية. ومع ذلك زنت، لكن كان قلبها لا زال صحيحا، فجاءت بقلب يغلي ندما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أصبت حد الزنا فطهرني. فأعرض عنها فجاءت، فأعرض عنها فجاءت، حتى قال النبي: اذهبي حتى تضعي حملك. فذهبت المرأة حتى وضعت حملها ثم عادت. عمرك شفت واحد يفضل متضايق من ذنبه 9 أشهر وبيبكي على ذنبه؟ القلوب الصحيحة، القلوب الصحيحة التي يدوم معها الحزن على ما فرط الإنسان. فرجعت إليه فقال: ارجعي حتى تفطميه. فرجعت وبيده كسرة خبز. بعد 2 سنين وبالغلام عنده كسرة خبز قاعد يأكل فيها عشان خلاص فطمته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وكل بولدها بعض أقربائها: تعالى أربها رب الولد ده، شدوا عليها ثيابها واحفروا لها في الأرض. فلما حفروا إلى صدرها رجموها، فضرب خالد أو عمر بحجر في رأسها فنضح الماء، فضخ الدم على ثيابه فلعنها. فأول ما جه الذنب على ثوبه لعنها أو سبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إليك بس، اشتمهاش، والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلها الله منه. تعرف صاحب المكس ده ايه؟ اللي بياخد فلوس الناس بالعافية، المال المحرم من أكبر الذنوب، لو تابها لتاب الله عليه. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها 90 أو 60 من أهل المدينة لوسعتهم. وما أهل المدينة دول إيه؟ الصحابة، الصحابة لوسعتهم توبة هذه المرأة. وفي رواية: لما قتل ماعزا، لما رجم ماعزا وذكر عنده، قال: والذي نفسي بيده ما أمسى حتى رأيته يتقلب في أنهار الجنة. تاب الله عليه وقد زنى. الرجل الذي قتل 99 نفسا أيها الإخوة وكمل 100، عمل في حياته ده؟ ما عملش حاجة. قال له: اترك هذه البلدة السيئة واذهب إلى البلدة الصالحة. فعزم الرجل بقلبه على التوبة، بس يريد الله، بس مش عايزين الأخ الذي يدعو الله وحاطط رجل على رجل، تحس من دعاءه كده حاطط رجل على رجل كأنه لا يحتاج. لا، ده انت محتاج قوي، انت محتاج قوي. وفي ليلة تكون مخضطها القيامة سترى، انت محتاج بقى ولا لا؟ حين ترى أهوالا عظاما يومها تقول: يا ليتني بكيت دما وغفر الله لي. الكيس من عمل الآن قبل أن يحين وقته. أيها الإخوة، انعزم قلب الرجل وانطلق إلى هذه القرية، فسقط بينها وبين القرية الصالحة، حتى في رواية وزيادة قال النبي: فهو ينوء بصدره نحوها. ينوب بصدره يعني ايه؟ قاعد يزق في الارض يعالج سكرة الموت كأنما يغالب القدر، يريد ان يتوب الله عز وجل عليه. فاسعفه ولا لا؟ قصر المسافة فكانت بينها وبين هذه شبر، فدخل الجنة. تاب الله عليه بعد ما اراق الدم. بس عشان صاحب الذنب اللي بيبعت لنا قانت ومتضايق ومش هيغفر لي ولا يمكن، لا يمكن قوي، ده مش قتل واحد ولا اتنين، وقطر الدم اشد عند الله من هدم الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشيرن احد منكم الى اخيه بحديدة فانه يبيت تلعنه الملائكة ولو كان اخاه لابيه وامه. يعني ما تهزرش مع اخوك بدبوس، تيجي تشكه بدبوس كده ما تهزرش معاه والا لعنتك الملائكة. ليه؟ ده ذنب عظيم كده؟ امال لو ارقت دمه بقى يبقى ايه؟ وما لو سال دمه؟ لا، ده الرجل ده بقى قتل قتلة، مش واحد ولا اتنين، ده 100 بني آدم قتلهم، 100 بني آدم قتلهم. ثم قبله سبحانه وبحمده. أخرج الإمام الترمذي في سننه بسند سكت عليه المنذري في الترغيب وإن كان الألباني كان ضعفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الكفل من بني إسرائيل لم يترك باب ذنب إلا وعمله. فجاءته ابنة عمه يوما وطلبت منه 60 دينارا فقال له: حتى أصيب منك، يعني حتى أقعد منك كالرجل من امرأته. فأعوزت المرأة فمكنته من نفسها، فلما جلس منها تاب إلى الله عز وجل وأقلع، ذكر الآخرة والقيامة، وده يدل على قلب فيه حركة. فأقلع إلى الله عز وجل وتاب وأعطاها المال وأصرفها. كان بيزني الآن أو حيزني الآن، وما ترك معصية قط إلا وطرقها. فلما انصرفت المرأة أصبح الرجل ميتا ووجدوا على بابه: إن الله قد غفر للكفر. الحديث ضعفه الألباني لكن سكت عليه المنذري في الترغيب. ذكر الذهبي في كتابه الكبائر، كبائر ينسب إليه من قديم، ما نقدرش نقول إن الكبائر مش بتاع الذهبي، ذكر مقطعا عجيبا جدا أيها الإخوة. يقول: إن الله لما خسف بقارون الأرض، خد بالك، لما خسف بقارون الأرض بداره ثم أتبع داره به، أو أتبع به داره قارون بينما هو يتجلجل في الأرض، إذ نظر إلى موسى فقال: يا موسى أغثني. الرجل بيغرق في الأرض وموسى واقف قدامه يريد الله عز وجل أن يشفي قلب موسى. قال: يا موسى أغثني. فنظر إليه موسى وسكت. قال: يا موسى أغثني، يا موسى أغثني، أغثني، حتى غرق الرجل في الأرض. قارون ده عمل إيه؟ قالوا: ده انت ربنا انعم عليك بمال. قال: لا، ما حدش اداني حاجه، ده من زكاوتي انا وشغلي. كفر بالله عز وجل كفرا مجردا فصار من ائمه اهل النار. لكن انظر الى رحمته سبحانه وبحمده، قال الله عز وجل لموسى: يا موسى، ان قارون كان يستغيث بك ولم تغثه، وعزتي وجلالي وكبريائي واستوائي وارتفاعي على عرشي، لو قال أغثني يا رب لأغثته. قارون اللي كفر بك، ورحمتي وسعت كل شيء. وقصة أنا أحب أن أذكرها أيها الإخوة دائما، فيها من العجب لرجل انتقل نقلة جذرية نوعية، وهي توبة مالك بن دينار، تروق لي كثيرا وأكثر ذكرها. هذه القصة لرجل كان شرطيا في بني أمية، مالك بن دينار الذي قيل له يوما هو أزهد من عمر بن عبد العزيز. مالك بن دينار الذي كان الناس يسألونه أن يدعو الله عز وجل لهم لصدقه وولايته. مالك بن دينار التي اكتظت كتب السير في الثناء عليه. كان ايه مالك بن دينار؟ انت ما تعرفش ربنا كاتب لك ايه يا اخي، يمكن تبقى الان ولي، الان الليلة تكتب وليا من اولياء الله، لكن اذا صدقت هو قلب، ان لله مسافات تقطع بالقلوب لا بالابدان. مالك بن دينار كان شرطي في بني امية، وكان فظا غليظا شديدا قاسي القلب. فبينما هو يسير يوما في سوق النخاسة أعجبته امرأة فاشتراها، فأحبلها فولدت له جارية كانت تلامس شغاف قلبه، حبها من كل قلبه، وكان لا يدخل بيته إلا دللها. تخش في البنت فين؟ يدهاله، يفضل يدلحها ويهزر معاها ويكلمها. فبينما دخل يوما، هو الذي يحكي ذلك مالك بنفسه، يقول: فدخلت البيت يوما فأخذت أدللها فألقيتها فسقطت ميتة مرة واحدة كده، وهي أحب الناس إلي. قال: فنمت ثملا من شرب الخمر. شوف مخه كان إيه، زعلان اشرب خمرة. شوف كيف أخذه الله من قعر المعصية إلى قمة الولاية، عشان تعرف بس أنه يقبل العبد ويدنيه ويقربه ويجتبيه برحمته. فنمت يوما ثاملا من شرب الخمر فرأيت في النوم كأن تنينا حشرني إلى النار. تنين ده كان يذكرونه عند العرب حية لها أكثر من رأس كده، كأن تنينا يحشرني إلى النار، فنودي من قعرها ليس ومن أهلها، فانطلقت هائما على وجهي والتنين خلفي، فرأيت رجلا عجوزا، فقلت يا عمي أمت عني هذا التنين، بعد عني. فقال يا بني لا أستطيع، لكن أدلك من هنا، اجري من هنا. قال فجريت في الطريق الذي دل عليه، فرفع لي قصر عظيم أزهر، قصر منور جميل، رأيته، رأيت أطفالا صغارا ينادون على ابنتي ويقولون أبوكي أبوكي، بنت اللي ماتت امبارح. فنظرت البنت من شرفة هذا القصر ثم نزلت، يقول فقالت للتنين هكذا، فرجع ابعد بعد. قال فالتفتت إلي وضربت لحيتي وصدري وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فقلت يا بنيتي وتعرفون القرآن؟ قالت نحفظه أفضل منكم. قلت يا بنيتي ما هذا التنين؟ قالت أي أبا إنه عملك السيء كبر حتى كاد أن يهلكك. قلت ومن هذا الرجل العجوز الصالح؟ قالت هو عملك الصالح ضعيف، ما استطاع أن يناهض عملك السوء. ثم ضربت لحيتي وصدري وقالت أبتاه ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فاستيقظت من نومي فزعا فسمعت المؤذن. شوف النقلة دي، سمعت المؤذن فانطلقت إلى المسجد وتوضأت وصليت وقمت في الصف، فقرأ الإمام الفاتحة ثم عقبها بقوله بقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فظننت والله أنه يخاطبني أنا من دون السامعين، فكانت توبة مالك. مالك بن دينار كلمه القبر، بلغ الرجل قبر الجماد كلم مالك. قال أتيت المقبرة فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكي إذا ما افتخر؟ قال مالك فسمعت صوتا ولم أرى شخصا يقول تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس قضوا أما لك فيما ترى معتبر. يقول ابن الجوزي رحمه الله في تبصرته أوحى الله إلى داود النبي فقال يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم، كيف انتظاري لهم، ده انت لك قدر جدا، ينتظرك الملك بس تتوب وترجع إليه. لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إليهم إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا وتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي بالمدبرين، فكيف إرادتي بالمقبلين علي؟ ده هذا صنعه باللي قاعد دلوقتي بيسكر ولا بيفعل، فكيف صنعه بك وانت في المسجد الان؟ وهذا بعض اخواننا من نافلة القول يقول ذكر بان رجلا صاحب اكبر موقع للرسائل والكليبات على الانترنت تاب الى الله في الشهر الفائت او الذي قبله، ولا زال الناس يتذكرون اسمه، والرجل من اول واحد عمل على الانترنت مواقع في الفسق والدعارة دي، تاب إلى الله ويرجو من جميع الناس أن يستغفروا الله عز وجل له حتى يتوب عليه. يقول ابن رجب في لطائف المعارف قال الله عز وجل أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى باب غيري ويطرق بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن، من ذا الذي سألني فلم أعطه، ومن ذا الذي طرق بابي فرددته، ومن الذي استنصرني فخذلته، أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني، كيف لا تسألونه وترجعون إليه. فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض ثم سألوني مسألتهم وأعطيتهم جميعا ما نقص ذلك من ملكي مثل ما ينقص قائم بعوضة رجل ناموسة مثل ما ينقص قائم بعوضة. فيا خيبة العاصين، يا خيبة الذين رجعوا عني، يا خيبة العاصين الذين لم يؤملوه سبحانه وبحمده. فيا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين أثر ندمك؟ وأين بكاؤك على زلة قدمك؟ وأين حذرك من أليم العقاب؟ بل أين قلقك من خوف العتاب؟ أتعتقد أن التوبة قولا باللسان؟ إنما التوبة نار تحرق الأبدان. جرد قلبك من الأقذار، ثم ألبسه الاعتذار، ثم حله حلة الانكسار، ثم اطرحه على باب العزيز الجبار، عساه أن يوفقك إلى توبة مع الاستغفار. اكتب قصة الرجوع بقلم النزوع بمداد الدموع، واسعى بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع، وأتبعها بالعطش والجوع، وسل رفعها فرب سؤل مسموع. فكم هتك ستر غيرك قد فعل خطيئة فعلتها ومع ذلك أنت سترت. عمل نفس ذنبك واتفضح ومع ذلك أنت سترت. أيها التائب، مناجاتك نجاتك، دعاؤك بالأسحار ده نجاتك، مناجاتك نجاتك، وصلاتك صلاتك. نادي في الأسحار والناس نيام، يا أكرم من أمله الآمنون وتاب إليه التائبون ورجاه الراجون وخاف منه الخائفون، إن طردتني فإلى من أذهب؟ وإن عذبتني فإنما أنا صنعتك وإليك أنسب. علمت ذنبي وخلقتني ورأيت زللي ورزقتني. أيها التائب، ماء العين في الأرض حياة الزرع، وماء العين على الخد حياة القلب. فيا طالب الجنة، لقد أخرج أبوك بذنب واحد منها، أتطمع في دخولها بذنوب لم تتب أنت عنها؟ فآهن لنفس لا تعقل أمرها ثم مع ذلك جهلت قدرها، تضيع في المعاصي عمرها وتخوض من الذنوب غمرها. إلى متى تعصي وكم تتمرد؟ وأقبح من قبيحك أنك تتعمد. يا رديء العزم، يا سيء المقصد، يا نقي الثوب والقلب أسود، ما هذا الأمل وأنت لست بمخلد؟ أما تخاف من أوعدك وهدد؟ يا مستورا على القبيح، أتقر بذنبك الآن أم تجحد؟ يا من شاب وما تاب هذا الدأب في الذنب مذ أنت أمرد، يا مشتريا لذة تزول بالعذاب السرمد، يا مرميا في جب الهوى هذا الحبل، هذا الحبل أفلا تصعد؟ بالله عليك تأمل نصحي وتفقد، أما الطريق فطويلة فاقبل الآن من الشرع وتزود، تخلص من أسر الهوى فكم وقع مقيد. أيها الإخوة، للتائب علامة، فالتائب لو رأيته رأيت جفنا مقروحا وليس قولا إنما هيئة. لو رأيته رأيت جفنا مقروحا تبصره في الأصحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الله يوحى فيما يوحى توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير فكأنه أسير قد رمي مجروحا. توبوا إلى الله توبة نصوحا. انحل بدنه من الصيام وأتعب قدمه القيام وحلف بالعزم على هجر المنام فبذل جسدا ولم يكتف حتى بذل روحا. فتوبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه يذم نفسه على هواه وبهذا صار ممدوحا. فأين من يبكي جنايات الشباب تلك التي قد اسود الآن بها الكتاب؟ أين من يأتي إلى الباب فوالله ما أتى أحد إلى الباب إلا ورآه مفتوحا. فتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا وارتجس في الدياجي. يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل. يا من دنا فنأى عن أن تحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل. أنت الملاذ إذا ما أزمة اشتملت وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. أنت المنادى به في كل حادثة. أنت الإله وأنت الذخر والأمل. أنت الغياث لمن سدت مذاهبه. أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة وإن سطوت فأنت الحاكم العدل. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة ترضيه وأن يتوب علينا توبة نصوحة وأن لا تنسلخ هذه الليلة وينبلج فجرها إلا وقد طيب علينا جميعا أيها الإخوة. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. اللهم لا تنسلخ هذه الليلة إلا وقد غفرت لنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اغفر لنا الذنب والزلل. اللهم أقل عثرتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق والرياء وشماتة الأعداء وعضال الداء. نعوذ بك من ذلك جميعا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.